في أداء حقه وفي أداء الأمانة ومن تبليغ ما علمه من الرسالة. وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وأفضلهم إمامهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنهم، ثم الفاروق، ثم ابن مريم عثمان، ثم علي رضي الله عنه أبو الحسن، ثم بقية الصحابة على مراتبهم. هم أكثر الناس خشية لله وأعظمهم قيام بحقه بعد الرسل عليه الصلاة والسلام. ثم التابعون وأتباع التابعين على مراتبهم، وهكذا علماء بعدهم، كل على منحة الله من العلم والبصيرة وقوة بالحق وأداء الأمانة. وكلما عظم الإخلاص وخشية لله عز وجل انتشر العلم والعمل وازداد الصبر والثبات وعظم الاثر في الناس. ومن اخلاق اهل العلم عنايتهم بالزياده من العلم وعدم اقتناعهم بالقليل، هم لا يزالون ابدا يطلبون العلم حتى الموت، كما قال الله لنبيه عليه الصلاه والسلام: وقل رب زدني علما. هم يطلبون الزيادة ويسألون الله الزيادة ويبذلون كل ما يستطيعون في طلب المزيد من العلم، في المذاكرة ومراجعة الكتب وسؤال أهل العلم وحضور حلقات العلم والرحلة في طلب العلم ولو إلى بلاد بعيدة، كما رحل موسى عليه الصلاة والسلام من خضر لطالب المزيد من العلم، وكما رحل جمع من الصحابة إلى مصر والشام وغيرها لطالب العلم. ومن أخلاق أهل العلم الرحلة في طلب العلم وزيد في طلب العلم وطالب المزيد قولا وعملا، هم يسألون الله المزيد ويعملون في طلب المزيد من العناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وحفظا وتعقلا ومراجعة لكتب التفسير ومذاكرة في ذلك، وهكذا في الحديث النبوي، وهكذا في أصول الفقه وأصول المصطلح، وهكذا في غير ذلك. هم دائما أبدا يطلبون المزيد ويعملون للمزيد من طلب العلم لعلمهم وشعورهم بشدة الحاجة إلى ذلك. والله يقول سبحانه: وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فمهما طلب العلم ومهما اجتهد ومهما حرص فهو لم يؤت إلا قليل، وعلم الله أوسع وأكثر. هكذا ينبغي لطالب علم، هكذا ينبغي للعالم المسؤول أن يكون حريصا على طلب العلم، بالغ وسعه في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن طريق المذاكرة مع أهل العلم الذين يرجى أن يكون عندهم من الفائدة ما ليس عنده. ومن أخلاقهم العظيمة التواضع وعدم التكبر، تأسيا بإمامهم وسيدهم محمد عليه الصلاة والسلام. فالعلماء أكبر الناس في التواضع اقتداء بإمام المتقين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم أكثر المتواضعين، وكان لا يستأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأربلة والمسكين حتى يقضي له حاجة عليه الصلاة والسلام. هكذا أهل العلم يتواضعون في طلب العلم وفي إبلاغ العلم وفي قضاء حاجة المسلمين، وبذلك نالوا المراتب العالية

لم ينتفع به وصار مبغوتا عند الله وعند عباده. فالواجب إبراز العلم وإظهاره ونشره بين الناس على حسب القدرة والحاجة. يقول عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحسن قولا من هؤلاء وهم الرسل وأتباعهم. ويقول سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الدعاة إليه على بصيرة، هم معلمون ومرشدون وموجهون، هم أتباع الرسل الحقيقة، علموا وعملوا ودعوا إلى الله عز وجل ونصروا الناس. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس وذكرهم غالبا يقول لهم عليه الصلاة والسلام: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سالة. هكذا ينبغي، العالم ينشر العلم ويحث الناس على نشره أيضا وتبليغه للناس. يقول جل وعلا: إنا يكون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا من تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ذكر الوعيد العظيم لمن كتم الحق، لأنهم ملعون من جهة الله ومن جهة خلق. ثم قال: إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا هؤلاء هم الذين يسلمون مما أوعد الله به من كتب بتوبته وإصلاحه وبيانه. فلا بد من توبة صادقة، ولا بد من إصلاح في العمل، ولا بد من بيان وعدم الكتمان. فمن أخلاق العلماء البيان والإرشاد والإيضاح والهداية للناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فعليهم أن يتبصروا وعليهم أن يعلموا ويرشدوا ويبلغوا. هذا من أعمالهم ومن أخلاقهم العظيمة الواجبة. وقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربي بالحكمة وهو في حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكمة هي العلم، قال الله قال رسوله، بيان ما أوجب الله على العباد وما حرم عليهم وما شرعه لهم من أدلة. وهكذا من نوعها الحسنة، لأن الناس قد يكون عندهم تثاقل وغفلة وإعراض وتكاسل، فالمعرفة الحسنة تحركهم وتشجعهم وتعينهم على أداء الواجب. فالترغيب والترهيب له أثر عظيم في قلوب الناس، وهذا هو المعرفة الحسنة. قد يكون عند بعضهم شبه يجادل عنها ويبديها وينشرها، فهذا يجادل بالتي أحسن لكشف الشبهة وإزالة اللبس وإيضاح الحق بالدلائل الواضحة والجدال الهادف الرفيق، ومن ليس في عنه ولا شدة بل بالتي أحسن، كما قال في الآية سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا إن ظلموا منهم. فنهى عن جدال أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم كفرة وهم يهود النصارى، فكيف بجدال أهل الإيمان؟ من باب أولى يكون بالتي هي أحسن. إلا الظالمين من ظلم فله شأن آخر. فعلى العالم أن ينشر علمه ويبلغه الناس عن بصيرة عن علم،

غيره من الصفات نزول يليق بجلال الله لا يعلم كيفيته الا الله سبحانه وتعالى. عند اهل السنه والجماعه كما يقول في الاستواء والغضب والرضا والمجيئه والقيامه وغير ذلك كل صفات يليق بالله سبحانه وتعالى لا يشاور فيها خطا بل القول فيها واحد كما قال مالك رحمه الله وربيعه وام سلمه وغيرهم القول فيها واحد الاستواء معلوم وكيفه مجهول والايمان به واجب وهكذا يقال النزول معلوم وكيفه مجهول والايمان به واجب وهكذا في الغضب والرضا والكراهه والمحبه والبغضاء والسمع والبصر وغير ذلك كلها صفات تليق بالله لا يشبه بها الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد. فهكذا الدعوات يستجاب بعضها ويؤجل بعضها ويمنع بعضها ويعطى من الخير شيء اخر او يصرف عن الشر مثل ذلك وقد تكون له معاصي وذنوب استحق بها المنع كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه فالانسان قد يحرم من الاجابه لاعمال سيئه فعلها او ظلم فعلها قد تكون الاجابه حجبت باسباب اعمال السائل السيئه ومعاصيه وقطيعه رحمه او غير ذلك من الاثار ولهذا قد حجزت فيها اثم لا قطيعه رحم. فالحاصل ان الدعاء يستجاب ولكن الاستجابه على اقسام تاره يستجاب صيغه معجله وتاره يؤجل ذلك المطلوب الى الاخره وتاره يصرف عنه من الشر مثل ذلك بدلا من اعطائه سؤله وتاره يمنع لاعماله السيئه ولتقصيره في امر الله ولتعاطيه ما يمنع الاجابه من سيئات واخطاء اقترفها. نعم. ثم ايضا هناك سبب اخر بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه اهل العلم وهو انه قد يؤجل ويؤخر اذا اجتهد في العباده اذا اجتهد في الدعاء ولعل الله يفتح له ابوابا من الخير لاسباب هذه الحاجه التي يلح فيها فتكون حاله اصلح من حاله الاولى بسبب هذا اللجا الى الله والاجتهاد في الدعاء والحرص على طلب الحاجه فيفتح الله عليه ابوابا كثيره من الخير ويزداد بذلك صلاح قلبه وقوه ايمانه ورغبته ما عند الله فتكون هذه الحاجه التي طلبها سبب خير كثير وسبب هدايه وصلاح. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام يستجاب لاحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت ودعوت فلم اره يستجاب لي فيستحضر عند ذلك ويدع الدعاء فينبغي الا يمل. والحديث ان الله يحب الملحين في الدعاء حيث لما يسال الله يغضب عليه فينبغي ان يلح بالدعاء ويجتهد ولا ييأس ويحسن الظن بربه ويرجوه سبحانه ان يعجل هاله اذا كان فيها خير او يعطيه خيرا منها اذا كان ذلك خيرا له او يدخرها في الاخره ان كان خيرا له فربك احكم على سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول فيه رايكم في من يدعون الى الله ويظهر منهم الصدق في عملهم هذا ولكن عندهم بعض مظاهر المخالفات من المعاصي هل يمنع هذا من الإفادة منهم ومن علمهم ومن دعوتهم؟ ليس من شرط الداعي إلى الله والمعلم أن يكون كاملا بل ينبغي أن يستفاد من طالب العلم ومن المعلم والداعي إلى الله وإن كان عنده نقص في أخلاقه وأعماله لكن لا يمنع هذا من نصيحته وإرشاده الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن مثل أن يكون متكاسع الصلوات في الجماعة ينصح أن يكون يسبل ملابسه ينصح ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الكعبين إلى الله وهو في النار ونهى عن الإسبال وذم المسبلين وقال إياك والإسبال فإنه من النخيلة. فذلك إذا كان يحلق لحيته ويقصها يبين له وينصح ويقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعفوا اللحى نزلوا الشوارب واعفوا اللحى خالهم المشركين خالهم المجوس قص الشوارب وغسل اللحى خالف المشركين وفي احاديث صحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. كذلك اذا كان عنده تكاسل عن اعمال اخرى من الخير او عدم عنايه بالدرس او ما اشبه ذلك لا يمنع من اخذ الفائده منه مع النصيحه. والحاصل ان العالم قد يكون عنده نقص، قد يكون عنده تساهل بعض الامور، سواء كان مدرسا او داعيا الى الله عز وجل او قاضيا او غير ذلك، فلازم ان يشوف سجاياه كلها. فينبغي في هذا المناصحه السريه اللينه الطيبه حتى يحصل المقصود وحتى يكثر الخير ويقل الشر. وهذا هو المطلوب من المؤمن فيما بينهم، التناصح، الدين النصيحه. نعم. شكرا فضيله الشيخ. ايها الاخوه والاخوات، سنخصص بقيه الوقت على فترتين، فتره نتيح فيها الفرصه للاخوه الحاضرين لطرح بعض الاسئله التي يرونها من خلال المكبر الذي امام القاعه، والبقيه من الوقت ايضا نتيحها للاخوات كما تفضل سماحه الشيخ بان يطرحنا من خلال الهاتف الذي يوصلني بهم لطرح ما يرونه من بعض الاسئله، ولعل بقيه الوقت تفيد هذا ان شاء الله بعد الاجابه على هذين السؤالين الاتيين. السؤال حفظكم الله يقول: رايكم في حكم العمل في البنوك مع انها كما يغلب على الظن تتعامل بالفائده، بل مع العلم ان اقتصاد الدول قائم على الفوائد الربويه، فما رايكم في هذا؟ هذا قد اسال في هذا مره ان التعامل مع البنوك الفائده هو الربا من لا شك فيه، ولا يجوز التعامل مع هذا الربا الفائده، قد يدعو كثرة 10%، 5%، 20%، 3%، لا فرق في ذلك، لان الاحاديث الصحيحه واضحه في هذا، والنقود الموجوده العمل الموجوده بنزله الذهب والفضه، لان هي المشترع وهي ثمن المبيعات. وقد قال عليه الصلاه والسلام: الذهب بالذهب والبر بالبر، العين بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثل مثل، سواء بسواء، يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعك فشيخ اذا كان يدا بيد، فلا يباع دولار بدراهم سعوديه او عمله مصريه او عراقيه او غير ذلك غائبا، بل يدا بيد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع عمله غائبا بناجح. ولا يباع دولار بدولارين، لان هذا ربا فضل، ولا رجال برجلين، ولا رجلين برجلين، هذا ربا فضل، ولا يدا بيد. إذا كان نسيئة صار أعظم في الإثم، صار ربا فضل وربا نسيئة جميعا. وهكذا الودائع، إنها قروض، الودائع قروض، يعطيه إياه قرضا سميها وديعة قرض، يستعملها البنك ويستفيد منها يتصرف فيها، هي قرض عليه لازم في ذمته. فإذا كانت هذه الوديعة ب10%، 5%، هذا هو عين الربا. وقد كتب في هذا بعض الناس هذه كتابة حاول فيها حل الربا إلا مسألة واحدة، وهي ما إذا كان المدين فقيرا فأمهله الدائم بشرط فائدة، قال هذا هو ربا الجاهلية. وحاول في رسالته التي سماها موقف في سن المصارف، حاول فيها حل الربا، وقد غلط كثيرا وأخطأ عظيما وأتى بمنكر من القول لا وجه له. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم. سمعنا في الآونة الأخيرة أن سماحتكم قد أفتيتم بوجوب الجهاد في أفغانستان وأنه فرض عين، فما صحة ذلك؟ كنت أفتي بهذا لمن استطاع، وأنا واجب على الدول الإسلامية وعلى الأغنياء والمسلمين أن يساعدوا إخوانهم وأن يدعموهم بالمال والنفوس، لأنهم محتاجون إلى ذلك. فذكر العلماء